وحى هو رجل عالم يسمى جريج، بنى له صومعة في أعلى الجبال في مكان مرتفع بعيدا عن الناس، لا يريد أن يرى أحدا من الناس، ووهب نفسه لله. ففي يوم من الأيام جاءت إليه أمه وهو يصلي، فنادت عليه: يا جريج يا جريج. وجريج يصلي، قال: يا رب، أمي أم صلاتي؟ أأكمل الصلاة وأواصل الصلاة أم أقطع الصلاة وأجيب أمي؟ فأكمل صلاته ولم يجب أمه. وهكذا في اليوم الثاني جاءت إليه أمه وهو يصلي ونادت عليه: يا جريج يا جريج. جريج يصلي، قال: يا رب، أمي أم صلاتي؟ فأكمل صلاته ولم يجب أمه. فجاءت إليه في اليوم الثالث ونادت عليه، قال: يا رب، أمي أم صلاتي؟ فأكمل صلاته ولم يجب أمه. فغضبت الأم فدعت عليه بدعوى عجيبة، دعوى غريبة، قالت: اللهم لا تمت جريجا حتى تريه وجوه المميسات. والمميسات هم نساء سيئات السمعة. واستجاب الله دعاءها في من؟ في رجل عابد، رجل زاهد. فجلس بنو إسرائيل وأخذوا يذكرون جريج ويذكرون العبادات ويذكرون الطاعات، وأرادوا أن يفتنوه. قالت امرأة منهم: أنا أفتنه لكم. فذهبت وعرضت نفسها عليه فأبى ورفض، وعصمه الله بفضل عبادته وطاعته. فنامت مع راع للغنم ومكنت نفسها من الراعي، ففعل الراعي بها الفاحشة. فذهبت إلى بني إسرائيل وأنجبت ووضعت ولدها من الزنا، وقالت: هذا ولد جريج الراهب، هذا ولد جريج العابد. فحملوا المرء وحملوا الولد وذهبوا إلى جريج وأنزلوه وضربوه وشتموه وهدموا صومعته، وقالوا: ماذا صنعت؟ ماذا فعلت؟ هذا ولدك من الزنا. قال: دعوني أصلي. فصلى لله، ثم جاء ووضع يده على سرة الغلام، فأنطق الله الغلام في لفته وقال: أبي فلان الراعي. بفضل الأم وببركة الأم وبدعاء الأم